مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين. آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا على الخطابة ومكانتها في الدعوة الإسلامية، وسنتحدث عن الخطبة بين الإعداد والأداء. وكنا تحدثنا عن المرحلة الأولى وهي اختيار الموضوع، وقلت بأن اختيار الموضوع هو أصعب المراحل بالنسبة للخطيب. مثلا احنا بصدد الحديث مثلا في هذه الايام عن العشر الاوائل من ذي الحجه، وفضل هذه الايام واستقبال يوم عرفه ويوم النحر الذي هو افضل ايام العام، وصلاه العيد وصله الرحم واحكام الاضحيه وغير ذلك. فاختيار الموضوع ممكن اتحدث عن مثلا كيفيه استقبال العشر الاوائل من ذي الحجه، او فضل العشر الاوائل من ذي الحجه، وأفرق للناس بين الأيام المعدودات اللي هي أيام التشريق الثلاث، والأيام المعلومات اللي هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأتحدث عن كل هذه الأيام وفضل هذه الأيام. يبقى موضوع طيب بفضل الله تبارك وتعالى. نتحدث بعد ما تحدثنا عن المرحلة الثانية وهي تركيب العناصر عن نموذج عملي يوضح كيفية تركيب العناصر بعد اختيار الموضوع. انا هتحدث مثلا عن الصلاة. اذا افترضنا ان الخطيب قد وقع اختياره على موضوع الصلاة بعد دراسة للعوامل السابقة تفصيلها في شأن اختيار الموضوع، فانه يمكن حينئذ ان يركب موضوعه من العناصر التالية كما يلي. اولا، معنى الصلاة وحكمها واهميتها كركن أساسي من أركان الإسلام. كانت أتحدث مثلا الصلاة لغة شرعا، حكم الصلاة، أهمية الصلاة أنها ركن ثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة، وفضل الصلاة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة إلى. ممكن أتحدث ثانيا عن الترهيب من ترك الصلاة وبيان حكم تاركها. أتحدث عن الترغيب في المحافظة على الصلاة في جماعة والمبادرة إليها، وأشهد الهمم في عمارة بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأوصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. مثلا ممكن أتحدث عن كيف أن الله توعد بالويل من غفل عن الصلاة، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مثلا فضل الصلاة في جماعة، وما اجتمع مثلا في فضل الصلاة في جماعة من تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ممكن تقول حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ممكن من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. حديث كثيرة جدا في فضل الصلاة في جماعة بفضل الله تبارك وتعالى. هكذا يعني لو عندك مادة غزيرة في هذا الأمر فستتحدث عن الآيات والأحاديث. ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في هذا الباب يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت سبحان الله، ووصل إلى الإعياء والتعب، يعني إعياء وتعب شديدين، فقال: ائتوني بمخضب. مخضب يعني إناء كبير، فصبوا عليه الماء فشعر بنشاط فأراد أن يذهب إلى الصلاة فأغمي عليه. مرة ثانية ائتوني بمفضل صب عليه الماء أفاق من هذا الإغماء فأراد أن يذهب إلى الصلاة فأغمي عليه مرة ثانية أكثر من ثلاث أو أربع مرات. ثم قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في المسجد. سبحان الله. لما أتى عبد الله بن أبي بن عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وليس لي قائد يقودني فهل تأذن لي أن أصلي في البيت؟ فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فأجب. عبد الله بن أم مكتوم يأتي مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له إن المدينة كثيرة النخل وليس لي قائد يقودني فهل تأذن لي أن أصلي في البيت؟ قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فأجب. يبقى سبحان الله حرص شديد على أداء الصلاة في جماعة. مش بقى أصلي في البيت وفي السوق وأزهد في الصلاة في جماعة. صلاة الرجل في مسجده تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه بسبع وعشرين درجة. مش حسن درجة. فالحرص ادي تمام في المسجد بفضل الله في كل صلاة. مش بقى الناس العوام يبقوا يكونون حريصين على أداء الصلاة في جماعة وأنا طالب العلم أو الداعية أو الإمام أو الخطيب أزهد الناس في الصلاة في جماعة. ممكن تستدر ويعني تستدر حمية الناس لعمارة بيت الله عز وجل. من الذي سيعمر بيوت الله عز وجل؟ إن لم يعمرها هؤلاء الأطهار الأخيار الأفاضل وغير ذلك. فسبحان الله تأخذ بحنينهم إلى بيوت الله تبارك وتعالى. بيان حسن العاقبة في الآخرة لمن أقام الصلاة وسوء العاقبة لمن ضيعها أو تهاون بها. سادسا دعوة عامة إلى التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على طريقه بأداء الصلاة في أوقاتها قبل فوات الأوان. يبقى خطبة طيبة تخلص منها إلى أنك شحذت همم الناس للصلاة بفضل الله عز وجل والحفاظ على الصلاة. ولا يمنع الإنسان من الصلاة أبدا إلا إذا كانت المرأة حائض أو نفساء. حتى المرأة المستحاضة يعني اللي عندها نزيف مرض تصلي سبحان الله لا يمنعه من الصلاة. الرجل سبحان الله أيضا لا يمنع من الصلاة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني بحسبة بسيطة إن الولد لو حافظ على الصلاة منذ أن أمرته مثلا إلى يعني في خلال ثلاث سنوات سيصلي ما يقرب من 7000 صلاة. يبقى بفضل الله تبارك وتعالى لن يضرب في الغالب. هو الذي سيذكرك بالصلاة بعد ذلك. لكن أحوالنا مع الصلاة حدث ولا حرج. نسأل الله العافية. مرحلة ثالثة اختيار الأدلة. استقر الخطيب على موضوع الخطبة قسم إلى عناصر متكاملة. يأتي دور البحث عن الأدلة التي تعين الخطيب على بيان موضوعه وإفهام المستمعين وإقناعهم بفكرته واستمالتهم نحوه. وللأدلة مصادر المتعددة وإن كان ينبغي ألا تخرج في نهاية الموضوع عن الأصول العامة للشريعة. ما جيش أقرأ لي حادثة في مجلة الحوادث وأذكر الحادثة في الخطبة الأولى وأعلق عليها تعليقا باهتا في الخطبة الثانية والناس خرجوا بحاجة فقط. فين وزن هذه الحادثة؟ ممكن أتعرض مثلا رجل قتل أباه لا قدر الله وأتكلم عن بر الوالدة مثلا يبقى موضوع طيب. أشد الناس بهذه الحادثة وأتكلم مثلا عن بر الوالدين ومفهوم البر في القرآن والسنة وآثار مثلا من آثار السلف وبرهم وغير ذلك، يبقى موضوع طيب، خرج الإنسان بموضوع. لكن حنقعد نحكي حكايات على المنبر ونعلق عليها وهكذا، ما خرج المستمع لا بآية ولا بحديث. عندنا السنة، وقلت قبل ذلك إن عندك مثلا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لو أنت يعني خطيب مجتهد خلصت في حياتك بفضل الله، يعني ما يقرب من ألف حديث ما شاء الله في أعلى درجات الصحة. قالت والله عندك ما شاء الله رياض الصالحين بفضل الله، يعني معظم أحاديثه صحيحة إلا النذر اليسير الذي نبه عليه أهل العلم بفضل الله عز وجل. وعندك شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعندك الكتب الستة، وعندك بحار زاخرة من كتب أهل العلم. واقرأ دائما في يعني طريقة من سبقوك في الخطابة، الخطب المنبرية لفلان وفلان، عندك ما شاء الله الكتب، يعني بحار من الكتب في الساحة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى. مش بقى أقعد مثلا أحفظ خطبة وأقعد أكررها طيلة حياتي، ثلاث أربع خطب أدور بها على بيوت الله عز وجل، ستكون هكذا، يكون هذا قدره طيلة حياتي. لكن إذا برعت وجددت وما شاء الله قرأت وكتاب زاد الداعية، ودائما في حفظ الأدلة وفي حفظ لأدلة السنة، وما شاء الله في طلب العلم ودائما في زيادة، لا شك أن المستمع حتى إذا استمع إليك في خطبة في هذا العام واستمع إلى نفس الخطبة في العام الذي بعده سيشعر بزيادة وتضلع في طلب العلم. ودائما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مانيش أحيد وأنا رأيي كذا والإمام أحمد يقول بكذا وأنا أقول بكذا ورأس برأس، نحن أعاجم على اللغة وأعاجم على طلب العلم. وسبحان الله يعني علماؤنا للأسف في بعض الناس الآن المفكر الإسلامي كذا، تجي المفكر تلاقيه يعني ما فكر في شيء من الإسلام أصلا. فهذين نعرف قدران الله، أنا بادئ مثلا في الخطابة وطلب العلم أو غير ذلك، الحمد لله اللي وضعت يدك رجلك على الطريق، لكن أريدك أن تكون دائما في زيادة بفضل الله عز وجل. أيضا احنا إذا نظرت إلى القرآن تجد أمثال من الكثرة بمكان، والمصنف هنا تناول أو بدأ ببعض الأدلة الخطابية من التشبيه وتحدث عن التشبيه وضرب أمثلة طيبة. وانت ممكن إن شاء الله لو تتكلم مثلا في الزكاة ممكن تضرب هذا المثال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مضاعفة الحسنات ومضاعفة الأجر، يعني مثلا أنا عايز أتحدث عن الزكاة، أنا في رمضان مثلا بحاول أتكلم عن القرآن لأن رمضان شهر القرآن، ممكن تعمل موضوع قيم عن القرآن في فضائل القرآن، فضائل السور، تفسير آيات إلى آخر. ممكن تتكلم عن الزكاة مثلا، ممكن تعمل درس أو خطبة عن مصارف الزكاة أو فضل الزكاة، ممكن تستدل بهذا المثل الجميل الذي ذكرته آنفا، ممكن تتحدث عن حديث أبي كبشة الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد أتاه الله علما ومالا فيتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو في أفضل المنازل، وتكلم عن هذا الحديث بفضل الله عز وجل. يبقى دائما التشبيه يكون له أثر في النفس ودائما يرتكز في ذاكرة المستمع. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم، مثلا وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر الواحد. لكن فين الجسد الواحد؟ فين اللحمة الواحدة؟ فين إن أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي؟ فين التوازن والتعاطف والتراحم بين الجسد الواحد؟ بعضنا يقول خلاص أنا وأنا مالي، أنا مادام آمن في بيتي معافى في بدني، لو حدث لأخي لجاري ما حدث اوعى يا ابني تفتح الباب، خلاص خليك في حالك، امشي تحت الحائط، امشي بجانب الحائط، انا واخي على ابن عمي. سبحان الله. المهم نكون ما دام ثمه مصلحه ندور معه. لكن فين روح الجماعه، روح التآلف؟ ما يكون اخ لي حزين او مثلا مكروه او غير ذلك، حتى الدعاء لاخيك بغار الغيب مش قادر تساعده بمال، ادع له ان يفرج الله كربه. سبحان الله. دائما لا تتلخص اخوانك، دائما تكون معهم كالجسد الواحد. ونظرا للاثر البالغ الذي يحدث هذا الدليل الخطابي، اقصد التشبيه، ويحدث هذا الدليل يحدثه في ذهن المستمع او القارئ، فقد استعمله الكثيرون من الكتاب والأدباء والمفكرين. يقول ابن المقفع: الدنيا كالماء الملح، كلما ازداد صاحبه شربا ازداد عطشا، وكالكأس من العسل في أسفله السم، للذائق منه حلاوة عاجلة وفي آخره الموت الزؤام. برضو مثال جميل. ومش الدنيا فقط، لا، الشهوة أيضا كالماء المالح، كلما ازداد الإنسان منها شربا ازداد عطشا. الشهوة بالذات لا تنتهي عند حد معين، فأغلق باب الشهوة. يعني دائما حتى بنقول للعاصي مثلا المدخن، انت أقلعت عن التدخين، خلاص أغلق باب الشهوة، لأن لو فتحت وتركت الباب يعني به فتحة صغيرة لابد أن تعود، لكن أغلق. ذلك في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت في ثلاثة نفر، في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، قال له العالم: ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. غير البيئة، لو في شهوة مثلا في مكان معين ما تروحش المكان، عندك أماكن من الكثرة بمكان، الصحبة غير الصحبة، هكذا. سبحان الله. المدخن يغير بيئة المدخنين، ايش بقى الشيطان سبحان الله يدلس عليه، يقول له انت خلاص اقلعت عن الشهوة والتدخين، لكن لو واحد عزم عليك بسيجارة ولا حاجة برضو ما تردوش، انت عندك ذوق، والمسلم ذوقه راقي وغير ذلك، يا واثنين وثلاثة يجي بعد فترة يقول له يا اخي انت مش عندك دم، انت هتقعد يعني تتسول على موائد المدخنين، اشتري علبة ورش عليهم رشة كده واديهم حقهم وخلاص، ويرجع ادهى وامر من الشهوة. وكرر: كالماء المالح، كلما ازداد الانسان منها شربا ازداد عطشا. لازم تلجم لجام الشهوة بلجام الشر. ضرب المثل، زي مثلا كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في الحشر، ولعلهم يتذكرون في إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يبقى الأمثال تجعلك تفكر وتتذكر. والله كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أنا ليه أقول لأخي كلمة خبيثة؟ وإياك والكلام الذي له محملا، خليك في الكلام الذي له محمل واحد. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، خلي ده كلامك مع من تخاطبهم ومع إخوانك أيضا. كلمة ذات المحملين بلاش منه، عندك في اللغة غزارة في المعاني بفضل الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكر. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. يبقى العالم فقيه الذي يتفكر يتذكر والذي يعقل هذا المعنى. نشوف بعض الأمثلة في القرآن الكريم. في أول سورة البقرة قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم العز كما سلب صاحب النور ضوءه. واحد عنده نور أو فجأة انطفأ هذا النور ومشى في الظلمات وأصابه العمى وهو التردد. أيضا كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. شوف برضو أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا مثل ضربه الله تعالى احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها فأما الزبد فيذهب جفاء وهو الشك وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصة ويترك قبته في النار كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. شوف المثل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل عندما ينزل بسرعة من الأماكن المرتفعة فإنه يحمل الأشياء الزبد قش وريم وبعض الرغاوة وغير ذلك، فهذه الفقاقيع الكثيرة يعني لا تمكث يعني حتى لا تغتر بكثرتها، فجأة كده ترى أنها أصبحت هباء منثورا زي الرغاوي مع الأمواج سبحان الله، والزبد أيضا عند تلاطم الأمواج يزول مسرعا. فهذا هو الموت. كما أنك إذا أتيت بشيء من الحلي فيه مثلا معدن غير صافي أو مختلط بمعدن آخر، جبت مثلا الفضة التي بها معدن آخر أو الذهب الذي به معدن آخر وصهرته في النار فتجد الزبد يخرج على أعلى هذا المعدن ولا يمكن ويصفو لك المعدن بفضل الله حلوا طيبا. هكذا زي ما الباطل يكون كثيرا ولا يلبث أن ينتهي كالزبد، فهكذا الحق لا ينتهي والحق قائم إلى قيام الساعة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وده بنتعلم منه أن الحق إلى قيام الساعة وأن الباطل عمره ساعة، فلا تغتر يجي فيه غوغاء وباطل وغير ذلك يجيش تغتر ويفتن الإنسان ويصاب بالاكتئاب وغير ذلك. الغلبة للحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شوف مثلا في غزوة الأحزاب لما تكالب المشركون واليهود وقبائل غطفان وغير ذلك أكثر من 10,000 وأرادوا أن يستأصلوا المسلمين من شأفته سبحان الله، ماذا فعل الله بهم؟ هزم الله الأحزاب وحده لأنهم صدقوا، لأن المسلمين صدقوا ما عاهد الله عليه، كانوا في شدة وكرب سبحان الله، لكن الله تبارك وتعالى صلت عليهم ريحا شديدة فأكفأت قدورهم وخلعت خيامهم ورحلوا بفضل الله تبارك وتعالى وهزمهم الله عز وجل. لكن لو صدقنا نحن مع الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في برضو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للذي يقبل الحق يحدث به، واحد ثاني يقبل الحق يكون وعاء للحق، واحد ثالث لا يقبل ولا يخرج. سبحان الله، كالأرض البور السيئة لا تحتفظ بالماء ولا تنفع الماء. شوف المثال الجميل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير الذي أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. ممكن واحد يبقى روي الأحاديث وعاء فقط، رب حامل فقه ليس بفقيه. ممكن واحد يبقى ما شاء الله على علم ويعلم الناس وهكذا، واحد على علم لكنه لا ينتفع بالعلم ولا يعلم الناس. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ذلك إخواني الذين يتعلمون في هذا المعهد، أنت ستسأل بين يدينا عن علمك ماذا عملت به، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل. ترى أنت تعلمت على سبيل النجاة نفعت نفسك الحمد لله، نفعت غيرك يبقى جزاهم الله خير. لكن أنا قاعد أخذ العلم ولا مش هتحدث لن أفيد أحدا، أما بأحفظ القرآن وأحفظ البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة، وكمان أحفظ مسند الإمام أحمد يعني يشيب رأسه ويبلغ من الكبر عتية وخلاص ذهب شباب أدراج الريح. ما الذي تعرفه وتتعلمه تضبطه جيدا حدث به. يعني كم واحد من إخواني في المعهد حفظ جزء عام مثلا ودرس أحكام التجويد مثلا، لو كل واحد جمع أهله وجمع مثلا شوية أولاد في مسجد أو غير ذلك، أو خد حتى مثلا درس في كتاب من الكتاتيب القريبة أو غير ذلك نشر العلم، هذا خير، عرفت معلومة، تفسير آية، فقه حديث، مسألة من مسائل الفقه تعلمتها، ابدأ حدث، حدث بها قدر استطعت، ما دمت ضبطتها جيدا يبقى هذا خير على الله. قال العلمين وفي الحديث تشبيهان، تشبيه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وهو تشبيه معقول بمحسوس، وتشبيه السمعين بالأرض المختلفة وهو تشبيه محسوس بمحسوس. وده برضو يعلمنا إن ليس كل الأوعية كمثل بعضها البعض. في واحد يتحمل، واحد تضغط عليه في الحفظ ممكن ما شاء الله يحفظ كل يوم ركن او صفحه من القران، واحد تاني يقول لك لا انا كفايه علي ايتين ما تزودش علي، لا ربنا ممكن يمكر لو ضغطت عليه وعقدت وشددت وطأتك عليه ممكن يفر منك فرا وخلاص يبقى انت فقدته. لا، احنا عايزين نجعل الناس تحت امرتنا حسب ما يطيقون. في واحد في قلب يستوعب وسريع الحفظ وغير ذلك، وفي واحد مشغول مثلا بأولاد مثلا، يعني مثلا ساعات بسمع بعض الدعاء يقول مثلا لازم كل يوم تقرأ 3 أجزاء من القرآن، أخ مثلا يريد أن يتزوج أخت مسلمة مباركة إن شاء الله وعلى علم، تعال تعالي لي أنت حفظ قد إيه؟ تقول لي حفظ 10 أجزاء، لا ما تنفعناش. طب إن شاء الله نصلي استخارة ونحاول كده نشوف الأمر. وبعد كده يقول لي الذي أحضرها أنا عايز واحدة ختمة، يعني لازم خاتمة. طب ما تسأل سبحان الله، يعني المرأة مثلا صالحة دينة تعرف مثلا أخلاق أحكام البيت أحكام الزوج مثلا حق الزوج أو غير ذلك، معذرة حق الزوج أخير، هذا هو المطلوب من المرأة. إذا صلت المرأة خمسها، صامت شهرها، أطاعت بعلها، حصلت فرجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. لكن لو حفظت يبقى هذا خير، ليش تشترط حفظ القرآن كاملا؟ طيب في الجزء 29 لا ما تنفعش، أما تبقى تحفظ خلوها عندكم لغاية ما تختم القرآن وتلزمني بعد ذلك. سبحان الله، لا قد لا تطيق المرأة. المرأة مثلا عندها 3 من الأولاد، ممكن أنا أحمل لازم كل يوم تديني 8 بربع من القرآن، لو لم توصلني 8 بربع يبقى في مشكلة. سبحان الله، وعاؤها لا يتحمل، هي مشغولة مثلا، أنت يدوبك مثلا يعني فترة واحدة في العمل سبحان الله، ويدوبك بتصلي في المسجد يعني بصعوبة بالغة، هي توقفك للصلاة مثلا تقول أنا متعب وأنت بتشتد عليها. فعايزين سبحان الله نراعي الأوعية، في وعاء يتحمل حتى أولادك ليسوا سواء، في واحد مثلا يتحمل إن شاء الله يبقى من الذكاء بمكان، تجد مثلا في المذاكرة عنده صبر أو غير ذلك، ليس كأخيه ما تبقاش تقارن، تقول له لا ده أنت من الغباء بمكان، ده أخوك كذا وكذا، وعاؤه هكذا، كلنا أوعية، في وعاء ليتحمل ووعاء لا يتحمل. وهذا الهدي الإلهي يجري في بواطن أهله وأعماق قلوبهم جريان الغيث في أعماق الأرض وأوديتها، وقلوب العباد تقبل من الهدى والعلم الإلهي بحسب طبيعتها من الضيق والسعة، كما يقبل كل واد من أودية الأرض قدرا من الغيث يتناسب مع سعته وضيقه. يبقى عايزين نعرف هذا الأمر، مش كل يعني عايز لما ندرس الأحاديث أو الآيات ننظر إلى فقهها وما ترن إلى. النوع الثاني مثل كامل لا يصرح به، يعني أحيانا المثل لا يأتي صراحة لكن يفهم من السياق. قال الماوردي رحمه الله: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول: سألت الحسين بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوسطها؟ قال له: آه، ده في 4 مواضع. قال له: يلا هات كده. قال له: في الموضع الأول في قوله تعالى: لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك، في قصة البقرة. نعرفين سورة البقرة اسمها سورة البقرة مش سورة البقرة، زي ما بنسمع من بعض الناس يقول لك أنا حافظ سورة البقرة، لا يجوز، مش عارف تقول البقرة، سورة البقرة وآل عمران، نعود كده ألسنتنا على هذا على ضبط النطق. وفي قوله تعالى سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لا في إسراف ولا في تقتير. وقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تبقى مبذر ولا مسرف ولا تبقى مقصر. وأحيانا بأرى شيئا عجيبا من البخلاء، سبحان الله، نسأل الله أن يباعد بيننا وبين البخل كما بعد بين المشرق والمغرب، كله آمين آمين يا رب. فالبخلاء لهم أحوال عجيبة، حتى يعني كان بعض الأمراء فجاب واحد فقير يأكل معه، قال له خلي بالك في شعرة في الطعام، يعني احذر من هذه الشعرة. قال له ترقبني كالذي يرقب إنسانا ويرى الشعرة في الطعام، والله لا آكل معك أبدا. فقال له الأمير اكتمها عني ولك كذا وكذا. هيخرج يقول لك الرجل ده بيرقبني وكذا، بينظر إلى الطعام ويفضح، سبحان الله. فالبخل يعني المرض، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والعجب أو العجيب إن البخيل يعني سيسأل عن هذا المال وحده ولم يتمتع به، تلاقيه خازن جيد للمال يعده عدا، لكن فين الاستمتاع بهذا المال؟ لا شيء. تلاقي رأس الهيئة سبحان الله يعني لا ينفق، لا يرى أثر نعمة الله عليه، وهكذا. فلا تكن مقصرا ولا تكن يعني مسرفا ولا مبذرا. وهذه الأمور كلها مذمومة في التقصير، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وبرضه في الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو الإنفاق بحد زائد عن الحد المعتاد، ده الإسراف. والتبذير هو الإنفاق في المحرم حتى لو كان درهما. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. يعني إخوان الشياطين يعني على طريقته ونهجه. الدليل الرابع ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. شفنا يعني الاستدلال وضرب المثل، وكان يعني خفيا في القرآن غير ظاهر. المثل في الشرائع السابقة، والأهمية في هذا الدليل الخطابي في الإقناع، نجد أنه ورد في السنة عن بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والصلوات والتسليم. حديث أخرجه الإمام أحمد بسنده عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يخطئ. فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. يلا ابدا. ودايما سبحان الله أما ربنا يأمر بأمر، لا سيما الأنبياء يتزعم، يعني لما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا وظل ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني كذا، حتى اجتمعت عليه بطون قريش، وهكذا. فكل أمر من أمور الله عز وجل تجد أن النبي يفزع إليه ويبادر بأمر. فقال له إني أخشى الله لو أنت أمرت الناس بهم، سبحان الله، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يقسف بي. سبحان الله، نبي يخشى على نفسه الخصم بسبب يعني البطء في تنفيذ أمر الله أو غير ذلك. إحنا بقى يعني ممكن بعضنا طب أفكر، طب أراجع، طب العام القادم، طب أبدأ من الجمعة القادمة أو غير ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي يلبس خاتما من الذهب فنزعه بشدة من يده، وقال أيعمد أحدكم أن يجعل جمرة من النار في أصبعه؟ سبحان الله، أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في أصبعه؟ وألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فقالوا يا هذا خذ خاتمك وانتفع به. قال لا، ما كان لي أن أخذ شيئا. طرحه النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وتركه ومضى. سبحان الله، فتنفيذ أوامر الله عز وجل. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. واحد، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق، ورق يعني فضة، بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وده مثال احنا احيانا بنضربه لما تيجي مثلا تتكلم عن التوحيد، وتبدا بالتوحيد ودروس التوحيد وتطبق للناس عقيدته. يعني لو انت استلمت مسجد وكنت داعيه فيه، ابدا الاول بالتوحيد واضبط للناس توحيدا. فدايما اضرب مثلا اقول والله انت استاجرت اجيرا ويعمل عندك، قلت والله كل يوم حتفنس هذا المحل مثلا واديك 300 جنيها في الشهر. جاء كل يوم هذا الرجل مع المحل اللي جنبك وقام بكنسي على التمام والكمال، سبحان الله. فهيجي في اخر الشهر يقول لك الاجره، هتقول له اذهب لمن كنت تعمل له. دي ببساطه ولله المثل الاعلى، الذي يعمل لغير الله ياخذ اجره من غير الله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة، وفي رواية فهو لما أشرك. وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفت. وموضوع بقى الموبايل الآن حطه قدامه وقاعد يبص كده على النمرة ومش عارف ايه وينشغل، يا أخي افتح أغلق هاتفك، مش قادر يعني تسلم لك الصلاة في 10 دقائق، قادر تركز مع الله 10 دقائق حتى في الصلاة؟ سبحان الله، برضو فتح المحمول وعايز تبص عليه. يعني أمر عجيب، ويترقب والمكالمة يا ترى مين يا كان. أغلق هاتفك، الذي يريد أن يتصل بك يتصل، سبحان الله. بعد الصلاة المفروض ما حدش يتصل، يعني سبحان الله، يعني حتى لو الهاتف مفتوح يفضل الناس كلهم في صلاة بفضل الله. لوقت الصلاة ده يعني خلاص انتهى الأمر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل مس صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مش زي ريح المسك، لا، أطيب. حتى دم الشهيد، يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ده فم الصائم بقى أطيب عند الله من ريح المسك، سبحان الله. ليه؟ لأن هذا التغير ما تولد إلا عن طاعة. يعني المرأة التي تضع إطرا وتسير في الطريق وتتبرج وتضع رائحة زكية، هذه مذمومة عند الله، سبحان الله. لكن الصائم الذي تولد هذه الرائحة عن طاعة فهي أطيب عند الله من ريح المسك. فالعبرة يا إخواني بطاعة الله تبارك وتعالى. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك، شوف الأمثال، كمثل رجل أسره العدو فشدوا يدي على عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أسره فأتى حصنا فتحصن فيه، وأن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. وإحنا عندنا الأيام، أيام العشر، أيام ذكر، وأيام التشريق، ويوم النحر، أيام أكل وشرب وذكر، سبحان الله. فهذه الأيام يعني الذكر فيها من الأهمية لمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف له، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على أمته، قال وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فمات فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الخمس لفضل الله تبارك وتعالى. نشوف المرحلة الرابعة، التعبير البيان. كما ذكرت قبل ذلك ان الخطبة مش أدلة آية، يعني ألهب وألكم آية حديث وأعد رص آيات وأحاديث فقط، فين الربط؟ فين مثلا السكوت بعض الشيء هنيهة؟ فين مثلا رفع الصوت أحيانا خفضه؟ متبقاش الخطبة على وتيرة واحدة زي الفطار كده، أول ما يبدأ الخفض وينتهي بنفس السرعة. لا، الناس يعني يريدون من الخطيب يعني يتأثرون به. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كان المنبر يرتج. بعض الخطباء يعني يتكلم بأسلوب هادئ جدا، والناس يعني في من مثلا تأخذ سنة لغاية ما يذهب في سبات عميق، اللي جنبه يقول له يلا عشان الصلاة تقام والحق سبحان الله ويقوم. وبعض الخطباء أيضا يشتد جدا، يعني أحيانا تبقى مؤثرات الصوت والمذياع غير ذلك بيبقى عالي الصوت، فتشعر كأن الصوت يكاد يرقب أذنك. برضو أنا لا عايز صوت عالي جدا يؤذيني، ولا عايز صوت يعني هادئ جدا ينيمني، أريد رفع وخفض وهكذا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستثير عواطف الناس. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة كذا وكذا، يبدأ يسرد الحديث. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقال الصحابة أيلعن الرجل والديه؟ كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. شوف استثارة العواطف وغير ذلك وهكذا. فمش مثلا أسلوب إنشاء هكذا وأسرد، لا، في تعبير بيان. وهذه المرحلة هي المحطة الأخيرة في رحلة إعداد الخطبة، وتعتبر من أهم المراحل، حيث يتوقف على اختيار الأسلوب الذي تصاغ به الخطبة. فإذا وفق الخطيب في اختيار أسلوب التعبير البياني الذي سوف يؤدي به خطبته، وكذلك في اختيار الألفاظ وتنويعها بحسب المقامات والمعاني، فقد كمل توفيقه. وهذه بعض السمات التي ينبغي أن تتوفر في أسلوب التعبير. واحد، ينبغي أن تكون الألفاظ واضحة كل الوضوح، لا لبس فيها ولا غموضة، حتى يكون من السهل إدراك معانيها، لأن الغرض من الخطبة هو التأثير والإقناع، ولا يكون ذلك إلا بما هو مفهوم للمستمع مأنوس الاستماع لديه. مثلا ما جيش زي ما قلت قبل ذلك خليل ابن أحمد الفراهيدي لما تكالب عليه الناس فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة إن فرقعتم، وقعد بقى فتش على هذه الألفاظ وغير ذلك، وقعد يعني وطعم بها في الخطبة. الناس هيستنوني بالنبابيث برا سبحان الله ولا أحصل خير. والناس دلوقتي يعني في تغيب على بعض الخطباء، وممكن، فأنا مش عايز برضو نزيل المهابة بيننا وبين المستمع. دائما تكون متمكن ومتمرس الخطابة والأدلة واضحة وغير ذلك، لأن الناس يعني أحيانا يستمع إلى متناقضات، فهيجي بقى يبث كل همومه فيه، عايزك تصبر وتتحلى. يجي واحد يقول لك مثلا الأمر ده بدعة، تعال بدعة ليه يا أخي كذا وكذا، أنا عندي الدليل. بالراحة بالرفق، قولوش أنت جاهل وأنت أحمق لا تفقه شيئا وكذا، هذا يستثير، ممكن تستثير بهذا، ممكن يعني أقل شيء لن يستمع إليك بعد ذلك. وإحنا عايزين نؤلف القلوب حولنا. لابد لابد أن يراعي الخطيب عدم اختيار الألفاظ المبتذلة، مهمة جدا، وألا ينزل بتعبيره إلى درجة العامية فتذهب روعة خطبته ويضيع جلال معانيها، وفي نفس الوقت ينبغي أن يبتعد عن التقعر في الألفاظ، لا ألفاظ عالية ولا أجي بقى أتكلم بألفاظ عامية. سبحان الله، والراجل قاعد على المصطبة ونزل مش عارف كذا وقال لها تعالي يا بهانة وجنبي مش عارف كذا وبيحكي حكايات، وسبحان الله يعني أمور فعلا يعني كما ذكر مشايخنا في هذه الأمور أحيانا يحب يعني أن يتودد إلى الناس فيذكر هذه الأمور وينزل بمستوى الخطبة، ولو نزلت خلاص لن ترتفع بعد ذلك. فأنا عايزك من البداية تحافظ على نسق خطبتك، ومش معنى هذا أنني لا أتكلم بألفاظ العامية أحيانا أو غيرها، أحيانا نادرا، لكن الأصل أن تتكلم بالفصحى قدر استطاعتك، فلا يأتي بألفاظ جامدة معقدة قد لا يفهم أكثر الناس منها شيئا، بل ينبغي أن يقوم الخطيب بتنويع الألفاظ بين المقامات المختلفة. وتعجب يعني أنا سألت مثلا فتيات في يعني بعض العائلات، تعالي يا بنتي انت تعرفي تفرقي بين البقرة والجاموسة؟ تقول لك لا. سبحان الله، يعني في حاجات بديهية، وأنا تعلمت حقيقة أو يسيئني أنني مثلا أقرأ كتابا أجد في بعض الألفاظ الجذلة الصعبة لا يوضحها المؤلف في هامش الكتاب أسفل الكتاب، هي أعتقد أن الناس كلهم علماء، لا، أنت يعني خاطب الناس على قدر عقولهم، عندك ما شاء الله اللي عنده فهم راقي وطالب علم، وعندك الذي يعني من عوام الناس، فما تظنش أن هذه الكلمة يفهمها الجميع، لا قصد أقصد كذا ومعنى المفردات كذا، ويعني تفهم الناس، لأن غايتنا هو تفهيم الناس، معي في الناس يخرجوا من الخطبة أو الدرس فهم كل ما قلته بفضل الله عز وجل، وهذا ما نبغي، لكن هيفهم نصفها أو يغيب عنه بعضها يبقى ربما يعني غاب عنه كل معاني الخطبة، لأنها يعني يترتب بعضها على بعض. والتقعر يعني، وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. المتشدق الذي يملأ فمه تفاصحا ويظن أنه من الفصاحة بمكان ويتكلف الفصح التفاصح أو غير ذلك، لا، خليك على طبيعتك بفضل الله تبارك وتعالى. حتى كان واحد اسمه سعيد الأشدق كان يتفاصح حتى سقط شقه، فكان يلقب بالأشدق. حلو، فمش عايز بقى الواحد يقعد يتفاصح ويقعد يتكلف تقعر وكذا لغاية بقى ما يسقط شقه إلى آخره، فيبقى يعني أمر مذموم. فأيضا ينبغي على الخطيب، وننهي بهذا، أن ينوع فلا يأتي بألفاظ جامدة معقدة قد لا يفهم أكثر الناس منها شيئا، بل ينبغي أن يقوم الخطيب بتنويع الألفاظ بين المقامات المختلفة فيختار لكل مقام ما يناسبه من الألفاظ، فعند ذكر الحساب والعذاب والميزان والصراط وعند ذكر الموت ومفارقة الدنيا ونحو ذلك يشعر بالخطيب أن يختار الألفاظ القوية الجذلة التي تقرع الآذان، وعند الحديث عن الرحمة والجنة والنعيم يجدر به أن يستعمل الألفاظ الرقيقة الناعمة اللطيفة التي تتناسب مع المقام، وهكذا وبالمثال يتضح المقال. إن شاء الله المرة القادمة سنتدارس هذه الأمثلة المباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، وننظر في إلى تفريق القرآن في الخطاب. إذا تحدث القرآن عن الجنة والنار فنرى سبحان الله الأسلوب فعلا الذي ينقذ القلوب من غفلته. إذا رأينا مثلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيكون الأسلوب مختلف بين هذا وذاك، وتنوع الأسلوب يعني فيه من التعبير البياني ما فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.